بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أن هذا اللقاء سيكون بمشيئة الله عز وجل متعلقا بالتعريف في كتب فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والحديث عن الكتب أمر مهم جدا، لأنه قد حكي اتفاق متأخر على أن من وسائل تحصيل العلم وقبوله ما يسمى بالوكالة، أي يجد المرء كتابا فينقل ما في هذا الكتاب ويرويه ويستفيد منه. واعتماد أهل العلم رحمه الله تعالى على الكتب قد يكون متأخرا بعد اعتماده في الزمان الأول على الكتب. لذلك ألف الخطيب البغدادي كتابه المشهور بتقييد العلم، وبنى هذا الكتاب على مسألة كتابة الحديث وتدوينه وما يتبع ذلك من فقه ونحو ذلك. إذا قضية معرفة الكتب أمرها مهم جدا، لأن معرفة الكتب ينبني على معرفة الكتب في الفقه بخصوص أمور. الأمر الأول أن في معرفتها معرفة بأحد المصادر التي يعتمد على النقل وعلى الأخذ منها. وسبق في المقدمة التي ذكرت في الابتداء أن الأخذ من الكتب وجادة أجمع أهل العلم المتأخرون على الأخذ بها واعتبارها وسيلة من وسائل التلقي، بخلاف المتقدم أهل العلم. هذه المسألة مشهورة في كتب الرواية. ومن الأمور المهمة في معرفة الكتب معرفة قوة الكتاب وقوة الآراء التي فيه واعتماد نقله. إذ كتب الفقه ككتب الحديث، فبعض الكتب التي نقلت بعض الفقه لا يعتمد على نقلها، وأخرى لا يعتمد على اجتهادها وآرائها. وسيأتي إن شاء الله أمثلة في مذهب الإمام أحمد ممن لا يعتمد على نقله وممن لا يعتمد على رأيه وتخريجه. ومن فوائد معرفة الكتب معرفة مصطلحات الكتب. المصطلحات أحيانا تكون متعلقة بالأحكام، أحيانا تكون متعلقة بالأبواب، وأحيانا تكون متعلقة بالأعراف. فلكل زمان عرف ولكل بلد عرف. ولذلك إن المسلمين لغتهم قد تخالف لغة الشاميين، الشاميون قد يخالف لغة البعيدين من الحنابلة، والبعيدون يخالف من العراقيين من آدم وغيره. سنتكلم عن إن شاء الله عندما نتكلم عن طبقة المتوسط الحنابلة. الأمر الرابع في معرفة أهمية الكتب أو في معرفة مصطلحاتها معرفة مصطلحات النقلة. فإنه في أحيان كثيرة يوجد نقل عن شخص لكنه لم يبين من هو، وهذا كثير جدا. مر علينا أخر كتاب حاشية الشيخ محمد بن حميد الذي كان قاضي مكة في سنة 1295 على شرح المنتهى، أنه يقف كثيرا عند بعض المصطلحات فلا يعرف من قائل هذا القول، أحيانا بسبب التحريف كما في نقل عن الزرقشي، وأحيانا غير ذلك. وأن في الله إن شاء الله محل عندما نتكلم عن المصطلحات في أسماء وألقاب فقهاء الحنابلة. إذا هذه المقدمة أردت أن أبين بها مسألة مهمة، وهي مسألة أهمية معرفة الكتب والحديث في هذا الموضوع. حديث طويل ولكن أشار ببعضه للدخول في صلب الموضوع. وفي آخره كلام. ذكر في أوله تقريبا من صفحة 6 إلى صفحة 26 الجزء الأول، وفي آخره من صفحة 367 إلى صفحة 399، وهو الكتاب الذي أشرت بأن يكون حاضرا بين أيدينا عندما نتكلم في هذا اللقاء. الشيخ علاء الدين المرداوي في هذه المقدمة خاصة الأولى منها ذكر أسماء كتب الحنابلة التي وقف عليها مع كلام في كثير منها، يعني بيّن هل هذا الكتاب فيه كذا وما هي طريقته على سبيل الإيجاز الشديد. كما أن له رحمه الله تعالى ملحق في تقريبا 5 صفحات في آخر كتابه المسمى بالتحرير في أصول الفقه، ذكر تقريبا في 5 صفحات المخطوط طبعت مع طبعة التحرير الجديدة التي طبعت من 4 سنوات، في آخر هذا التحرير تكلم المرداوي رحمه الله تعالى عن كتب الحنابلة كلاما جيدا شبيها بما ذكره في مقدمة الإنصاف وإن كان فيه زيادات. طبعا المرداوي رحمه الله تعالى كان نائبا عن القاضي وليس قاضيا، ولذلك كان شغله أقل من غيره. والأمر الثاني أنه كان ناظر الكتب، والشخص إذا كان عند الكتب ويجالسها ويبحث فيها فإنه سيستفيد فائدة عظيمة، ولذلك فإن العمدة عند المتأخرين هو ما قاله المرداوي كما سيأتي إن شاء الله في محله. إذن هذه المسألة الأولى وهي قضية الكتب التي تكلمت عن الكتب عن كتب الحنابلة، ذكرنا منها مرداوي في مقدمة الإنصاف وفي آخر كتابه التحرير الذي شرحه هو في التحبير، وكلا الكتابين مطبوع. الثاني الذي ألف كتابا هو يوسف بن عبد الهادي المتوفى 99 من الهجرة، له كتاب طبع قديما باسم معجم الكتب، وكان قد زود عليه بعض المشايخ من أهل الزفير بعض العبارات التي لم تكن فيه. وهذا الكتاب طبع قديما في مصر، يعني ليس قديما، تقريبا 25 سنة. وسبحان الله العظيم لما رجع بعض الإخوان لدار الكتب يريدون المخطوطة الأصلية وجدوا أنها قد فقدت منه، فالاعتماد إذن سيكون على المطبوع فقط. إلى الآن فقدت المخطوطة من دار الكتب كما فقد قبلها وأهم من هذا الكتاب هو الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي، فإن الرسالة لمحمد بن إدريس النسخة الموجودة في دار الكتب هي أنفس نسخ الرسالة، وهي بخط الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي. وقد قيل إن أقدم مخطوطتين موجودتين في العالم هي الرسالة للشافعي لأنها بخط تلميذ الربيع بن سليمان المرادي، والكتاب الثاني الذي هو الجامع لابن وهب، وقد وجدت قطعة منه في هولندا أظن، ثم أخبرني بعض المشايخ الآن أنه وجدت قطعة منه أيضا عتيقة في مكتبة القيروان في تونس، وسيخرجها هذا أحد الإخوان من أهل الإمارات. محل الشاهد من هذا أن يوسف بن هاد له كتاب اسمه معجم الكتب طبع، وكان علق عليه بعض علماء زبيره الشيخ داوود الزبيري، وذكر فيها كتب الحنابلة التي وقف عليها، لأن يوسف بن عبد الهادي كذلك كان ناظر كتب، كان ناظر كتب، يعني ناظر المكتبة العمرية، وهذه المكتبة العمرية تعتبر أهم مكتبة من كتب الحنابلة كانت موجودة فيها، وقد ضم للمكتبة العمرية، العمرية نسبة لأبي عمر أخ موفق بن قدامة، ثم جاء ابنه بعده ابن أبي عمر فزاد فيها، ثم ضمت لها المكتبة الضيائية التي جمع الكتب وهي أغلبها في الحديث في ضياء الدين المقدسي صاحب الأحاديث المختارة. فالمكتبة الضيائية فيها من نفائس الكتب ما لا يوجد في مكتبة الأخرى في المشرق جميعا، حتى قيل كما نقل ذلك ابن بولون في القلائد الجوهرية أنه اجتمع في هذه المكتبة الكتب الأربعة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، قال واجتمع فيها خطوط الأئمة الأربعة، خط الشافعي وخط أحمد ومالك وأبي حنيفة. لكن هذه المكتبة مرت بآفات كثيرة، وسرق منها الشيء الكثير، وبعضها رجع وبعضها لم يرجع. وهذه لها قصة، يعني قصة مكتبة العمرية وما حدث فيها يظهرها يوم كامل في الحديث عنه. إذن قصدي أن الكتب التي عرفت في كتب الحنابل هناك كتابان، المرداوي ويوسف بن عبد الهادي، وبحمد الله كلاهما مطبوعان. المقدمة الثانية التي أريد الحديث عنها، أريد أن أعرف أن أبين مسألة مهمة جدا في قضية ما معنى الرواية عند الإمام أحمد وأصحابه. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأني وجدت أن بعض الخاصة يخطئ فيها، ناهيك عن عامة طلبة العلم. الحنابلة عندهم مصطلح في الرواية أوسع مما يظنه غيره، يظنه يعني عامة الناس أو عامة طلبة العلم، لهم مصطلح خاص بهم لا يوجد عند غيرهم من المذاهب الأخرى. وقد ذكر ابن السبكي في بعض الكتب، أظن على شرح جمع الجوامع أو على غيرها، أن هذا من مفاريد الحنابلة في هذا الاستخدام. الحنابلة يطلقون الرواية ويقصدون بها أربعة أشياء، أو واحد من أربعة أشياء. النوع الأول ما نص عليه الإمام أحمد، ولذلك يقولون الرواية الأولى كذا نص عليه، أي أن الإمام أحمد نص على هذا القول. النوع الثاني يطلقون الرواية على ما فهم من كلام أحمد، ولذلك يقول الرواية الأولى نص عليه أحمد، والرواية الثانية إيماء. إيش معنى إيماء؟ أي أنه فهمت من كلام أحمد ولم ينص عليها نصا صريحا. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن الطريقة الأولى في نسبة الرواية وهي النص، وسنتكلم أيضا عن الإيماء. الأمر الثالث مما يسمى رواية وهو الوجه، فالوجه يسمونه رواية، وهو ما يستخرجه أصحاب الإمام أحمد ويبنونه على قواعد أحمد، على قواعد الإمام أحمد، سواء كانت القواعد قواعد أصولية أو كانت القواعد قواعد فقهية، لا فرق. وهذا يسمونه وجه. النوع الرابع ما كان من باب التخريج، والتخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها. فيوجد هناك حكم في مسألة مبني الحكم على النص أو على الإيماء أو على الوجه، فتوجد مسألة مشابهة لهذه المسألة فينقل حكم الأولى للثانية بناء على الشبه، مثل ما نقول مثلا ما يثبت في الحج يثبت في العمرة، وما ثبت في الفرض يثبت في النافلة، هذا يسمى تخريج. وهذا التخريج إذا ضعف سمي احتمالا، وإذا كان قويا قالوا تخريج. إذن الرواية إما أن تكون منصوصة أو مومأ إليها، أو أن تكون الرواية وجها، أو أن تكون الرواية تخريجا. فإن كان التخريج ضعيفا سمي احتمالا. هذه أربعة أشياء: الأول كلام أحمد، والثاني مفهوم من كلام أحمد، والثالث مأخوذ من قواعد أحمد وإنما هو من كلام أصحابه، والرابع مأخوذ من كلام أصحابه ولم يقله أحمد. وكل الأمور الأربعة يسميها الحنابلة رواية، يقول هذه رواية عن أحمد كذا وينسبونها لأحمد. ولذلك لو أن أحدا قرأ في كتب المذهب ومنها مقدمة الإنصاف سيجد عبارة عندهم يقولون وما قيس على مذهبه فهو مذهبه في الأشهر. هذه عبارة مشهورة، ما قيس على مذهبه فهو مذهبه في الأشهر. هذا هو التخريج والوجه، لأن التخريج يسمونه تخريج ونقل، وذاك يسمونه وجه لأنه تخريج بلا نقل للحكم المشابه. إذن المعتمد عند أصحاب أحمد أنهم يبنون هذه الأمور أربعة. وبناء على ذلك فإن بعض الناس إذا رأى في كتب مذهب الإمام أحمد يقول رواية الرواية الثانية كذا، فيقول ابحث في نصوص أحمد ما يدل على الرواية الثانية، ليس لازما، وقد يكون منصوصا وقد يكون مفهوما، وسأضرب أمثلة بعد قليل. المفهوم يكون بعيد تماما عن منصوص أحمد ولكنهم فهموا من كلام أحمد، سأضرب أمثلة عليه إن شاء الله عندما أورد كلام أحمد بعد قليل. هذه القاعدة ذكرتها قبل قليل، هذه مهمة جدا، ومن لم يعرفها فإنه قد يشكل عليه كثير من مصطلحات فقهاء مذهب الإمام أحمد. المقدمة الثانية التي أريد أن أبينها قبل أن أدخل في الموضوع مباشرة، وهي مسألة كيف يمكن الترجيح بين الروايات في مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد من أكثر المذاهب التي فيها حكاية بالروايات والأقوال والأوجه، وكيف نعرف أن هذه الرواية مقدمة على الثانية أو أنها هي المرجحة عليها؟ القاعدة العامة أنه يعرف تقديم إحدى الروايات على غيرها باعتبار واحد من أربعة قواعد. هذه أربعة قواعد هي الأساس وهي الأهم، ويتفرع تحت كل قاعدة عدد من المسائل والفروع المبنية عليها. أولاً، القاعدة الأولى أن يقدم من المذهب ما هو منصوص أحمد، ما نص عليه أحمد، فكل ما نص عليه أحمد فإنه مقدم على غيره، مما يكون من باب الإيماء أو يكون من باب التخريج أو من باب الوجوه. فمنصوص الإمام أحمد هو الأصل وهو المقدم على كل شيء، لأنه منصوص صريح واضح بين، فيكون هو المقدم وهو الذي عليه الاعتماد. وقد أراد بعض فقهاء الحنابلة أن يؤلفوا كتابا فقط في المنصوص، طبعا ألف الخرافي وسأتكلم عنها إن شاء الله اليوم، لكن من أراد أن يتكلم عن المنصوص فقط الدجيلي في الوجيز، حسب ما ذكر المرداوي في مقدمة الإنصاف، فإنه ذكر أن الدجيلي صاحب كتاب الوجيز، وهذا كتاب عظيم وهو مطبوع وسنفرد له حديثا في وقته إن شاء الله، أن الدجيلي أراد أن يؤلف كتابه ويجعل الراجح فيه ما نص عليه أحمد دون ما عدا، لكن بين المرداوي رحمه الله تعالى أن الدجيلية لم يستطع أن يفي بما اشترطه وما أراده، ولذلك فإنه في كثير من عباراته أخذ كلام الموفق أبي محمد في المقنع وزاد عليها قيودا وزاد عليها بعض الأمور التي سنتكلم عنها وأهميتها إن شاء الله في محله. الأمر الثاني الذي يرجح به في مذهب الإمام أحمد، طبعا مسألة المنصوص في قواعد تحتها سيشير لها اليوم، مثلا أنه إذا نص أحمد في مسألة على قولين فيقدم المتأخر على المتقدم، ويقدم ما رواه الأكثر على ما رواه الأقل، وهنا قواعد تحت هذه القاعدة الكلية. القاعدة الثانية في تقديم وترجيح رواية على رواية أخرى أن تكون هذه الرواية أي الأولى النص الشرعي يدل عليها. من أوسع المذاهب في اعتماد ونص الدليل الشرعي هم مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، ولذلك فإنهم يرون أن كل مسألة فيها حديث صحيح فلا بد أن يكون ذلك رواية عن أحمد مباشرة، حتى إنهم قالوا فرعوا قواعد داخل المذهب، منهم أن يقول منهم من قال إن كل حديث رواه أحمد فما يستفاد منه فإنه يكون رواية، وبعضهم خرج عن هذه القاعدة مختلف فيها، يعني أمكن تحدث عنها اليوم أو تركتها. ومن قواعده في قضية النص أنهم يقولون كل حديث صححه أحمد فإنه يعمل به ويكون مرجح، ومن قواعدهم كذلك أنهم يقولون كل حديث احتج به أحمد فإنه يعمل به. طبعا أبو عمر بن عبد البر صاغ القاعدة بطريقة غير صحيحة، فقال كل حديث احتج به أحمد فهو صحيح عنده، هذا غير صحيح، وإن قالها بن عبد البر فأصحاب أحمد أعلم بأسلوب أحمد، فأحمد يحتج بالحديث الضعيف بشرطه لا يلزم من احتجاجه تصحيحه للحديث. مما ألف من الحنابلة في قضية أنه رجح هو أي هذا الرجل باعتبار النص الوارد في علم كتابان، الأول التذكرة لابن عبدوس وهو مفقود، فإن ابن عبدوس رجح في كتابه التذكرة ما وجد أو ما وجد هو عليه دليلا. الكتاب الثاني هو العمدة للشيخ الموفق اسما والموفق حقيقة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، الإمام الذي له فضل عظيم جدا على الفقهاء من بعد في سائر المذاهب، صاحب المغني وغيره، له كتاب صغير جدا اسمه العمدة. ذكر بعض المشايخ أن الموثق في العمدة بناه على الراجح عنده بحسب الدليل، وينسب رواية المذهب أحمد. مما ذكر هذا الشيء الشيخ عبد الله بن بسام، شيخ الشيخ عبد الله بن بسام في حاشيته على العمدة، أو حاشية طبعت قديما، هو والشيخ عبد الرحمن المعلمي عليهما رحمة الله. هذه الحاشية ذكر الشيخ في مقدمتها أن الموفق بنى كتابه على الراجح، وهذا كنا نسمع من المشايخ، لكن الشيخ كتبه، والإحالة للكتب يعني أظهر وأقوى من الإحالة للسماء. القاعدة الثالثة في الترجيح، وهو أن ترجح إحدى الروايات باعتبار قاعدة المذهب، وهذه مسألة مسلك في الحقيقة، أيضا مسلك دقيق وصعب، وليس لكل أحد أن يرجح به. ولذلك عند الفقهاء طبقات، ابن حمدان عدها خمس وغيره زاد أو نقص، من الطبقات من يسمى بأصحاب الترجيح الذين يرجحون بين الأقوال الموجودة، يعني عنده روايتان فيرجح بين هاتين الروايتين باعتبار أصول المذهب، والأصول تشمل أصول الفقه والأصول التي هي قواعد الفقهية والمناطات. وهذا المسلك مسلك الحقيقة يعني ليس كل أحد يحسنه، ولذلك قل بعد تقريبا القرن الثامن أو التاسع، يعني بعد المرداوي بكثير أصبح الذي يستطيع أن يأتي قلة يعدون عدا بعد المرداوي، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الطبقة الأخيرة. الطوفي كلام في القواعد إن أمكن ذكرته في محله. النوع الرابع من الترجيحات الترجيح باعتبار الأكثر، وهذه قاعدة مهمة جدا. فالمذهب عندهم ما قاله أكثر الأصحاب أو رواه أكثر الأصحاب عن أحمد، ولهم في التعبير بالأكثر يسمونه الأشهر أو المشهور وغير ذلك من العبارات. فإذا قال مشهور يعني رواه الأكثر، فإذا وجد في أكثر الكتب قول معين فإن هذا هو المذهب، هذا هو المعتمد عندهم في ترجيح. أربعة قواعد فقط، وكلها مبنية على الإحاطة والاستقراء بالكتب وبنصوص أحمد بمعرفة قواعده. ولكن لما ضعفت الهمم واستعجل الناس في تحصيل العلم واحتاج الناس له كثيرا، وجدت كتب لمعرفة الراجح من هذه الكتب، وهذه الكتب إن شاء الله سنتكلم عنها عند طبقة المتأخرين، وكيف أنه يعني وضعت هذه الكتب بدءا من ابن مني ومن بعده كالمجد والموفق إلى طبقة الإقناع والمنتهى بمشيئة الله عز وجل في محله. أنا أتيت في هذه المقدمتين لأن من لم يعرفهما قد لا ينتفع الانتفاع الكامل بما سأذكره بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. كم بقى شيخ محمد الآن؟ أذن؟ طيب أذن الآن أو أقل؟ طيب سأبدأ بعد الصلاة بمشيئة الله عز وجل عن المرحلة الأولى في مذهب الإمام أحمد والطبقات، أذكرها بسرعة لأنها قصيرة جدا. هو جرت عادة الفقهاء أنهم يقسمون طبقات المذهب إلى ثلاث طبقات: المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، وهذا التقسيم إنما هو عند المتأخرين تماما، لأن المتوسطين يسمون المتوسطين بالمتأخرين، فابن رجب في فتح الباري والشيخ الإسلام إذا أراد أن يشير لأحد من المتوسطين قال والمتأخرون، لأنه هو من طبقة المتوسطين. إذن المتأخر عند المتوسطين هو المتوسط عند المتأخرين. هذه الطبقات الثلاثة سأشير لها بسرعة الآن ولكم بعد الصلاة. الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، والطبقة الثانية من القاضي أبي يعلى المتوفى سنة 458 من الهجرة إلى القاضي علاء الدين المرداوي، والحنابلة إذا أطلقوا القاضي فيعنون به القاضي أبي يعلى، والمتأخرون إذا أطلقوا القاضي فيعنون به القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 885 صاحب الإنصاف الذي بين أيدينا. طبقة المتأخرين من بعد المرداوي، فالمرداوي هو الفاصل بين المتوسطين والمتأخرين، كما أن القاضي أبي يعلى هو الفاصل بين المتقدمين والمتوسطين. المرداوي هو الفاصل بين المتوسطين والمتأخرين، وأبو يعلى هو الفاصل بين المتقدمين والمتوسطين. أتكلم إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة عن الطبقة الأولى وكتبها والمسائل المتعلقة بها، وكيف نستفيد من هذه الكتب في الترجيح وفي التصحيح، وأهم الكتب التي فيها، مع ذكر بعض المسائل التي ستكون تطبيقا عليها إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا في ما قبل الصلاة على ذكر قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى في معرفة قواعد الترجيح في المذهب، وأنها أربع: إما باعتبار نصوص أحمد، أو باعتبار دليله النصي، أو باعتبار قاعدته وأصله، أو القاعدة الرابعة باعتبار قول الأكثر. هذه طريقة المتأخرين لما ضعفوا عن القدرة على الترجيح بالأدلة والقواعد والأصول. وذكرنا كذلك أن أيضا قاعدة أخرى مهمة جدا، وهي أن كل ما سمي رواية في مذهب الإمام أحمد فليس معنى ذلك أن أحمد قد نص عليها، وإنما قد يكون أحمد لم ينص عليها، وإنما أخذت من أصوله وقواعده، أو أخذت فهوما من كلامه، أو أنها بنيت على يعني أشياء أخرى كما ذكرنا في الأمور السابقة الأربع قبل قليل. أريد هنا بس أتكلم عن مسألة مهمة طرأت، وهذه المسألة من الأمور التي تعرض كثيرا على بعض الناس في هذا الوقت، ولأهميتها سأتكلم عنها وإن كان بإجازة. والحقيقة في هذا الوقت نبتت نابتة سيئة جدا، بدأوا يتكلمون عن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ويذكرون أن اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية ليست من مذهب الإمام أحمد، والذي يقول هذا الكلام لا يعرف مذهب الإمام أحمد، ولا يعرف كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى، بل ما من امرئ قد يكون في زمانه إلى زماننا بل قبل زمانه بقرون أعلم بأصول أحمد وأعلم بمفهوم أحمد من شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس هذا كلام، وإنما كلام رجل من كبار علماء الحنابلة وهو الطوفي، أدرك الشيخ الإسلام. فقد ذكر الطوفي في شرحه لمختصر الروضة أن من أعلم الناس بقواعد أحمد إنما هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وذكر كلاما نفيسا في هذا المعنى لكن لا يحضرني الآن. فالمقصود أن شيخ الإسلام أن كل ما يقوله وأن كل مذهب يذهب إليه ورأي يرجحه فإنه رواية في مذهب الإمام أحمد، سواء نسب ذلك لمنصوص أحمد أو نسبه لإيمائه، فإن فهم شيخ الإسلام ابن تيمية من الدقة ما لم يوافقه عليها بعض متقدم الحنابلة أو متوسطيهم معنى أصح. وهذا واضح وخاصة في بعض كتبه الفقهية كشرح العمدة، وإن كان قد ألفه في أول عمره وحداثة سنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، أي من العقول أو فهم يؤتاه الرجل. وقد أوتي هذا الرجل، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، من الفهم في الفقه الشيء الكثير، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. وإن خالف منصوص الإمام أحمد فإن اجتهاد الشيخ تقي الدين أو غيره من الحنابلة فإنه يسمى رواية، وهذه قاعدة مضطردة عند الحنابلة، فإنهم قد يرون أن التخريج على أصول أحمد مقدم على منصوصه. وممن نص على ذلك من متقدميهم حرب الكرماني، فإن حربا سأل أحمد مرة في مسألة متعلقة بالخراج فأجاب أحمد بإجابة فقال: حرب هذا عندي وهم ولا أدري كيف ذلك، ثم تكلم عن هذه المسألة. إذن فقضية أن نصوص أحمد قد يردها بعض أصحابه وقد يرجحون غيرها بناء على قواعده التي هي قواعد الحديث، هذا مشهور وموجود في كل المذاهب حتى عند غير الحنابلة. فالحنفية موجود هذا، فإن الصاحبين خالفا أبا حنيفة في كثير من المسائل. وهل هما مجتهدان في مذهب أبي حنيفة أم أنهما مجتهدان مستقلان؟ هذه مسألة ألف فيها مؤلفات مستقلة، آخرها كتاب مؤخرا في الصاحبين. وكذلك يقال في الشافعي، وذاك الشافعي يقول: المنصوص كذا والمذهب كذا. فالمقصود أن هذا الأمر ليس بدعا، لكن شيخ الإسلام أريد أن أقول أن نعلم أن كل شيء يقوله شيخ الإسلام تيمية في الفقه فإنه رواية في مذهب الإمام أحمد، وهذا نص عليه ابن القيم، فقال: إن ما يقوله شيخ الإسلام تيمية فإنه يكون وجها في المذهب لأنه مخرج على القواعد والأصول. قال: بل إن شيخ الإسلام أعلم بأصول أحمد وقواعده ومسائله من كثير من أصحاب أبي يعلى كابن عقيل والزاغوني وابن البنا وغيرهم كثير من أصحاب أحمد. أنا قلت هذه المسألة لأني رأيت بعض من الناس يريد أن يمدح أحمد فيذم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ليس قضية يعني محبة بمذهب أحمد أو مذهب الحنابلة بقدر ما هو بغض لهذا الإمام الجليل الذي يمتحن الناس بحبه، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة يمتحن الناس بأشخاص كأحمد وفلان وفلان وعد أناسا ويزيد بن هارون وغيره. هذه الرسالة المشهورة رواها اللالكائي وغيره. إذن نبدأ في الطبقة الأولى، وتقسيم الطبقات إلى ثلاث هذا مستفيض وإن كان ليس دقيقا من حيث الزمان، ولكنه على سبيل التقريب. فالطبقة الأولى هي التي سنتكلم عنها اليوم بمشيئة الله جل وعلا، هي طبقة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الطبقة الحقيقة فيها أمور أو اختصت بأمور، سنمر على هذه الأمور مسألة مسألة ثم نذكر كل خصيصة وما هي الكتاب التي أفردت فيها على سبيل الانفراد، ثم نتكلم عن الاستفادة من هذه الكتب كيف يكون. المسألة الأمر الأول أن هذه المرحلة عنيت برواية مسائل الإمام أحمد، بروايتها أي بنقلها كما هي. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الرواة عدد كبير، وقد ذكر مرداوي في الإنصاف في الموضع الذي ذكرته في المقدمة وفي الخاتمة، وهذه ذكرها في الخاتمة، أن الرواة عن الإمام أحمد جاوزوا 500 راوٍ. وهؤلاء الرواة جمع ترجمتهم عدد، نبدأ عن جمع ترجمتهم، جمع ترجمتهم عدد من العلماء، منهم الخلال في رسالة الله سماها الرواة عن أحمد، وقد سمعت أنها مخطوطة في المكتبة الظاهرية لعلها تخرج إن شاء الله، بس مجرد ترجمة وذكر لأصحاب أحمد الذين رووا عنه مباشرة. ومنهم ابن أبي يعلى القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة، فقد جمع أكثر من 500 كما نقل المرداوي عنه ذلك. ولخص هؤلاء 500 النعيمي في كتابه المنهج الأحمد، فقد ذكر في مقدمة كتابه عددا من روى عن إمام أحمد، وأغلبهم أخذهم من الطبقات وزاد عليه شيئا يسيرا. ومن المتأخرين الذين عني بجمع الرواة عن الإمام أحمد الشيخ سليمان بن حمدان المتوفى سنة 1399 أو 98، وهذه الرسالة طبعت يعني في حياة طبعها الشيخ بكر أبو زيد قبل وفاته في الرواة عن الإمام أحمد وتراجمهم، ولكنه يبدو أنها مسودة ولذلك لم يتمها، فإنها ظل وقفت عند حرف ما أدري العين أو كذا، نسيت الآن. إذن الأمر الأول أن الرواة عن الإمام أحمد أول شيء فعلوه نقلوا روايات أحمد فقط، نقلوها. وهؤلاء الرواة عدد جم، وعرفنا من جمع أسماءهم. عندي هنا مسألتان قبل أن ننتقل للخصيصة الثانية في هذه المرحلة. ما هي الكتب التي وصلتنا من الرواة عن الإمام أحمد؟ أغلب الرواة عن الإمام أحمد لم تصلنا كتبهم، لم تصلنا، بل إن القاضي أبي يعلى نفسه، بل إن القاضي أبا يعلى نفسه لم تصله بعض الروايات، مع أن القاضي في القرن الخامس 458 ومع ذلك لم تصله بعض الروايات. الروايات التي وصلتنا هي التي طبعت، أذكر منها بحسب ما يسمح به الذاكرة مسائل ابن عبد الله، وهذه طبعت مرتين، طبعة قديمة في المكتب الإسلامي ثم طبعت في ثلاث مجلدات في تحقيق واحد سعودي أظن اسم المهنة، والطبعة الثانية أجود من الطبعة الأولى وأدق في قراءة بعض النصوص. الثانية التي نقلت إلينا مسائل أبي داود صاحب السنن، وأبو داود كان من أخص أصحاب الإمام أحمد، ولذلك يقولون إن سنن أبي داود هي في الحقيقة استدلال لمذهب الإمام أحمد، كذا كنت أسمعها من كثيرين. ثم سألت رجلا عني بسنن أبي داود وهو يعمل عليه الآن، له أكثر من 20 سنة يعمل على هذا الكتاب، أحد الباحثين الحديث، فقلت له هل هذا الكلام صحيح؟ فقال لي نعم، سنن أبي داود هي في الحقيقة استدلال لمذهب أحمد، ولذلك أغلب الحنابلة المتوسطين يعتمدون في نقل الأحاديث التي يستدلون بها على 4 كتب في الحديث. هذه الكتب الأربعة هي العمد في نقل لفظ الحديث، مسند أحمد وسنن أبي داود وسنن الأثرم وهي مفقودة لا يوجد إلا كتاب الطهارة أو بعض الطهارة وطبع، والرابع سنن سعيد بن منصور وقد طبعت بعض أجزائه. هذه الكتب الأربع، هذا من باب الاستطراد خرجنا عن النص، وهي قضية الأهم كتب الاستدلال عند الحنابلة، يعني تأتي بلفظ الحديث الذي يستدل به أحمد، بل إن كتاب الأثرم لو وجد كاملا لكان أهم كتاب في الاستدلال لمذهب الإمام أحمد، لأنه يأتي بأحاديث بلفظها التي يحتج بها أحمد بإسنادها. طبعا الأثرم له كتاب آخر الناسخ والمنسوخ، طبعا قوله الناسخ والمنسوخ عند الأثرم هذه فائدة أيضا خارجة عن المعنى. الناسخ والمنسوخ عند الأثرم لا يقصد به النسخ الذي نعرفه هو رفع الحكم بالكلية، وإنما يقصد بالناسخ والمنسوخ أي الأحاديث التي قيدت الأحاديث الأخرى. فإن المتقدمين من أهل العلم وبنى عليهم الأثرم كتاب أبو بكر الناسخ والمنسوخ يسمون التقييد للمطلق والتخصيص للعموم نسخا، فهم يتجوزون في ذلك، ليس بطريقة الحنفية الذين يجعلون التقييد نسخا، لا، فإن لهم استخدامان، وذلك عندهم أن التقييد النسخ هذا يجوز فيه بالدليل الضعيف، وأما النسخ الذي هو رفع الحكم فلا بد أن يكون مثله أو أعلى، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن نرجع لمسألتنا. إذن الكتاب الثاني الذي طبع مسائل أحمد هو مسائل أبي داود، وقد طبع قديما بتحقيق رشيد رضا، وهذه الطبعة فيها عيب أنه اعتمد أولا على نسخة سقيمة ثم وجد نسخة جيدة فجعل الجيدة في الهامش وجعل السقيمة في المتن، فلذلك قراءة متنها مزعج. طبعة رشيد رضا وهي المصورة يعني إلى عهد قريب كانت هي المشهورة، فقراءتها مزعجة جدا لأن الصواب في الهامش والمصحف في الأصل. ثم طبعها بعض المتأخرين، بعض الباحثين المتأخرين في مصر، وأعلى نسختها لا يوجد لها تالي نسختان، فطبعها وجود طباعتها فجعل الصواب في المتن وجعل الخطأ أو التصحيح في الهامش. هذه الثانية. الثالثة مسائل أحمد التي طبعت مسائل ابن صالح، صالح بن أحمد، وصالح يعني طبعت مسائل وطبعها بعض المشايخ وطلبة العلم في الهند في 3 مجلدات، وهي ناقصة أيضا لم تكمل وإنما وجد بعضها فطبعت. من المسائل التي طبعت أيضا كذلك طبعت أيضا قديما وهي مسائل ابن هانئ، مسائل ابن هانئ ويسمى ابن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، وإذاك إذا قال أصحاب أحمد قال ابن إبراهيم فيقصدون به ابن هانئ، ولماذا وسموه بابن إبراهيم؟ لأن إسحاق وأباه كلاهما من أصحاب أحمد ويروي عن أحمد، فإبراهيم ابن هانئ هو أبوه، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ، وذلك حين وكثير ما يسمونه ابن إبراهيم باعتبار أبيه شهرة أبيه. وابن هانئ يتميز بميزة، سنتكلم عن ميزة المسائل قبل، لكن يتميز ابن هانئ بميزة أن ابن هانئ من متأخر الرواة عن أحمد، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن الترجيح بين الروايات. من المسائل المطبوعة كذلك مسائل جزء صغير البغوي، طبع في الرياض كذلك، والبغوي مسائله ليست كلها المطبوعة، فإن هناك مسائل منقولة عن أحمد وليست موجودة في المسائل المطبوعة. وأبو القاسم البغوي هذا صغير جدا عندما أدرك أحمد وعمر بعده، ودائما عند الحنابلة قاعدة، يعني عندي من الأمثلة عليها أكثر من 15 مثالا، كل روايتين عن أحمد تتعارضان، يكون راوي إحدى الروايتين البغوي فتقدم رواية البغوي، قالوا لأن البغوي من آخر الرواة عن أحمد، ما يعرف بعد البغوي راو عن أحمد، فهو من آخر الرواة عن أحمد، فقدمت روايته على غيرها. ولكن يوجد في الكتب نقولات ليست موجودة في الجزء الصغير الذي طبع. أيضا من نعم هذه أهم المسائل في ذهني الآن التي طبعت لمسائل أحمد. قد يسأل شخص هل يوجد شيء مخطوط لم يطبع؟ لا أعلم إلا جزءا صغيرا من مسائل أبي بكر المروذي في تقريبا 20 لوحة، يعني 40 صفحة وأقل، أقل 16 لوحة، وهي موجودة في دار الحديث المكية وعليها خاتم الشيخ عبد الرزاق حمزة، ولكن خطها سقيم جدا وفيها يعني أرضة وكذا، فمتعب نسخها، وإلا هي تعتبر هي النسخ هي المسائل الوحيدة التي لم تطبع إمام أحمد فيما أعلم، وقد يعني تثبت الأيام وتوجد يعني مسائل أخرى غير هذه. هذا الأمر الأول وهو رواية نصوص الإمام أحمد. الأمر الثاني في المرحلة الأولى من مراحل أصحاب الإمام أحمد وهي المرحلة المتقدمين، أتوا بأمر ثاني وهو جمع نصوصه، جمعوا هذه المسائل. يعني أحمد سئل مسألة من طريق صالح ومن طريق عبد الله ومن طريق غيره، فيجمعون هذه المسائل في مكان واحد، تجمع هذه المسائل لأجل المقارنة بينها وجمع المتفرق، بدل ما يرجع الشخص إلى 500 راوي أو أقل من ذلك تجمع. وجمع هذه الحقيقة قام بها اثنان، أحدهما تلميذ للآخر، أما الأول فهذا الرجل أنا أقول يصدق عليه ما قيل في البيهقي، فإنهم يقولون إن البيهقي إن الشافعية كل شخص فإن من الشافعية فإن للشافعي عليه منة إلا البيهقي، فإن للبيهقي منة على الشافعي لأنه جمع نصوص الشافعي واستدل لها في المعرفة في السنن وفي غيرها من كتبه. الخلال حقيقة له فضل على أصحاب أحمد بجمعه لنصوص الإمام أحمد، وقد ألف كتابا ضخما كبيرا جدا وهو كتاب الجامع، وهذا الجامع قيل إنه في 40 مجلد، 40 مجلد يعني لو طبع الآن قد يكون أكثر من ذلك، وقيل 20. علم الكتاب ضخم ليس بالسهل، وهذا الكتاب لما جمع فيه أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى مسائل أحمد جمعها جمعا دقيقا، وقد أدرك بعضا من أصحاب أحمد كأبي بكر المروذي، وإلا هو مات في أول القرن الرابع أظن 310 تقريبا أو قبلها بسنة. الجامع للخلال فقد أكثره وما بقي منه إلا أجزاء، وكل الأجزاء الموجودة طبعت. الذي طبع من كتاب أبي بكر الخلال الأمر الأول كتاب الترجل، له كتاب اسمه الترجل، الترجل يعني يتعلق بأحكام الشعر وآدابه وترجله والدهان ويعني أشياء أخرى والنمس وغير ذلك من الأمور. الباب الثاني له كتاب اسمه كتاب الوقوف، وهو جزء من الجامع، أي أحكام الأوقاف، ودخل في هذا الكتاب أيضا ما يتعلق بالخراج، فله مسائل في الخراج موجودة في كتاب الوقوف، ربما تداخل البابان، وهم مطبوع كتاب الوقوف الذي يعني يقصد به الأوقاف طبع طبعتين أو أكثر حتى، والترجل أيضا طبع طبعتين. من كتب الخلال أيضا موجودة أو من أبوابه، خلينا نسميها كتب لأنها تحت الكتاب الجامع جعل كتبا، من كتب الخلال في كتاب الجامع كتاب اسمه كتاب قلنا الوقوف والترجل، عندنا أيضا كتاب ثالث وهو أحكام الملل، وقد طبع في مجلدين وطبع في مجلد في الرياض في مجلدين وطبع في مجلد في سيد كسروي في بيروت. أيضا من كتب الخلال التي طبعت من الجامع كتاب له اسمه أحكام النساء، تكلم فيه جمع فيه مسائل أحمد في أحكام النساء، طبع طبعة قديمة سيئة للأسف بتحقيق عبد القادر عطا، يعني أساء الكتاب وحرفه، ثم طبع بعد ذلك طبعة أجود منها بتحقيق عمر عبد المنعم يعني جيدة، واعتمد عليها، هي نسخة واحدة ما في غيرها فاعتمد عليها. من أيضا مسائل الكتاب الخلال الموجود والتحقيق أنه جزء من الجامع كتاب السنة، كتاب السنة وهو آخر كتاب، لأنه جرت العادة أن الحنابلة يريدون في كتب الفقه كتابا في السنة، المتقدمين منهم يريدون كتابا في السنة، أي المسائل التي نقلت عن الإمام أحمد في السنة، وقد يكون في السنة بعض المسائل الفقهية وهذا موجود، والحمد لله كتاب السنة كله أو أغلبه موجود، طبع قبل فترة بتحقيق الدكتور أحمد الزهراني عليه رحمة الله، والآن سيعاد تحقيقه وطبعه مرة أخرى لوجود بعض يعني الأخطاء في قراءة النص وهي يسيرة. الخلال رحمه الله تعالى لما جمع نصوص أحمد لم يكتفي بذلك فقط، بل إنه زاد على جمعه لنصوص أحمد أنه تكلم في ترجيح بعضها على بعض لكن ليس بكثرة، وهذا سنتكلم عنه في الخاصية الثالثة بعد قليل، وهو قضية تتكلم عن الرواية، ثم الأمر الثاني الجمع، ثم الثالث المقارنة والترجيح بينها سنتكلم عنه بعد قليل. وأول من تكلم عن هذا فيما علمنا ووصلنا هو الخلال. الرجل الثاني الذي جمع نصوص الإمام أحمد هو أبو بكر عبد العزيز، ويسمونه أبو بكر عبد العزيز أو يسمونه غلام الخلال، يسمونه غلام الخلال لأنه تلميذ الخلال، فمن شدة ملازمته له سمي غلاما له. أبو بكر عبد العزيز له أكثر من كتاب، له كتاب التنبيه وله كتاب الشافي، وأظن كتاب الشافي كتاب ضخم جدا ولكن فقد من فترة طويلة جدا. له كتاب ثالث اسمه زاد المسافر، كانوا ظن أن زاد المسافر مفقود، وبحمد الله عز وجل وجد قريبا وسجل الآن في المعهد العالي للقضاء، سجل أحد الطلبة وعندي نسخة خطية منه من أوضح ما يكون، واضح يقرأها حتى العمى من وضوحه وظهوره، وهي مكتوبة القرن السابع. لكن مشكلة زاد المسافر أن له أكثر من نسخة، يعني ابن رجب فتح الباري مرة يتكلم عن زاد المسافر فقال ووجدت في بعض نسخه كذا وفي بعض نسخه كذا. فالمقصود أن عموما أن هذين الرجلين هم الذين وصلنا علم أنهم جمعوا نصوص أحمد ثم جعلوها في مدونة واحدة، واعتمدوا على الرواية دون النقل من الكتب، ولذلك كل من بعدهم هو في الحقيقة عالى على هذين الاثنين بالخصوص، أخص اثنين ينقل منهما هذان، أو أن يرجع للرواية نفسها إن وجدها، يعني يرجع لمسائل عبد الله إن وجدها، مسائل إسحاق نسينا نقول من من من أهم مسائل أحمد التي يعني طبعت، وهي من أهم المسائل، مسائل إسحاق بن منصور كوسج، هذه فاتت علي أن أذكرها قبل قليل. مسائل إسحاق بن منصور كوسج بحمد الله يعني موجودة كاملة وطبعت، وهي من أهم المسائل عن الإمام أحمد لملء الفقه فيها، ولأن إسحاق بن منصور سأل الإمام أحمد عنها ثم جاءه خبر وهو في خراسان أن أحمد تراجع عن بعض المسائل، قال فحملت هذه المسائل على ظهري ثم جئت لأحمد فقرأتها عليه مرة أخرى، فعجب أحمد من حرصه، ويدلنا ذلك على أن مسائل إسحاق المنصور محررة ومدققة أكثر من غيرها، لأنه سأله ثم قرأها عليه، مع أن أحمد من أشد الناس في كراهة الكتابة عنه، لكن أحمد يرى من بعض أصحابه يعني نباهة، ويرى منهم ذكاء أو حرصا أو لأمر رآه، فيأذن لهم ما لا يأذنه لعامة الناس، مثل ما فعل مع إسماعيل بن إسحاق، مثل ما فعل مع إسحاق بن منصور كوسج ذكرته قبل قليل، ومثل ما فعل مع إسحاق بن سعيد الشارنجي، فإنه تساهل معه في قضية الكتابة والرواية، وفي هناك يعني أكثر من شخص. طيب، إذن عرفنا الأمر الثاني، عرفنا أمر شيء نصوص أحمد، ذكرنا منها الرواية بعض من الكتب فيما يعني سمحت به الذاكرة. الأمر الثاني من جمعها، وعرفنا أن هناك كتابين، وهذين الكتابين هما عليهما العمدة، ولذلك هناك حواش على الجامع للخلال بالخصوص، وحواش على كتب أبي بكر عبد العزيز، لأن هي من أهم كتب المتقدمين للحنابلة. فالقاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة في وقته وما بعد وقته له حاشية على الجامع ينقلون منها بعض النقولات، يعني يستدرك على الخلال أشياء أو يفهم مسائل فيجمعها في الحاشية، وجمع بعضها، يعني أنا وجدت تقريبا أكثر من 9 نصوص من كتاب الجامع من حواشي أبي يعلى على الجامع، وأقل يعني 7 أو 8، فلعله إذا وجد الأصل، أنا أقول يعني وجد لأبي يعلى الشيخ القاضي أبي يعلى عليه رحمة الله، وجد له حواشي على الجامع لي وجدت يعني في الزمان الأول لما ولقيناها حنا هالحين على الجامع الخلال، يستدرك على الخلال أشياء ويضيف أخرى ويبين فهما له في بعض المسائل، وخاصة في الأمر الثالث سأذكره بعد قليل، وهي مسألة المقارنة بين النصوص والترجيح بينها. من المعاصرين الآن يعني قضية الجمع يعني موضوع يعني نوعا ما سهل، وخاصة من الكتب، فأصبح المعاصرون الآن يحبون جمع مسائل الإمام أحمد، فألف كثير من المعاصرين رسائل علمية في جمع مسائل الإمام أحمد باعتبار الأشخاص، يأتي واحد فيجمع مسائل مهنة مثل زميلنا إسماعيل مرحبا، فيجمع مسائل مهنة الرياحي، ويأتي فلان ويجمع مسائل فلان وهكذا وهكذا ثم يخرجونها. هذه طريقة من المعاصرين يجمعها من الكتب، غالبا من المطبوع، غالبها من المطبوع. من المعاصرين أيضا، وهذا الكتاب أنا أرى أنه كتاب مهم جدا، وهو كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، واحد من المعاصرين نسيت اسمه أظنه الرباط، خالد الرباط، هذا الرباط إيش سوى؟ جمع نصوص أحمد في الكتب المطبوعة كلها، فيما وقف عليه طبعا هو، ثم بعد ذلك أخرجها في نحو من 25 مجلدا أظن، ثم طبعها. طبعا من ذا الذي سرد سجياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فيه أخطاء يعني متعددة، فوات كبير جدا. يعني ناقشت طالب في جامعة إسلامية يقول جمعت أكثر من 300 مسألة يقول فوات على الرباط أول ما طبعه، لأن هذا الرجل كان يجمع أيضا كذلك. فيه لما في مسائل حرب الكرماني، مسائل حرب الكرماني لم تكن مطبوعة قبل، ويوجد لها نسختان خطيتان طبعتها بعد ذلك، نسخة تتعلق باب النكاح وما بعده طبعها الدكتور ناصر السلامة، ونسخة متعلقة بأبواب الطهارة وما بعدها طبعت كذلك، طبعا كانت من زهير الشاويش. وأما الأخرى فهي موجودة في مكتبة أحمد الثالث في تركيا. أيضا هذه من المسائل نسيت أن أذكر يعني أنها من رواية أحمد المطبوعة، وهي رواية حرب الكرماني، ومن رواية مهمة والمعتمدة، لكن ناقص، الموجود ناقص. فلما انتهى وجد النسخة الخطية فأخذها وأثبتها في الأخير، يعني لم يضعها في محله. بعض الأجزاء فيها خطأ طباعية كثير جدا، لكن على العموم الكتاب يعني قدم خدمة كبيرة جدا في جمع نصوص أحمد. أرجو أن تكون الطبعة الثانية أجود، هو يقول كما نقل بعض الزملاء أنه يقول لن أطبع الثانية حتى تنتهي الأولى من السوق، إنهم يريد يعني الجانب المادي لهم اعتبار عندهم، ثم سيخرج الطبعة الثانية تكون أجود من الأولى، الله أعلم متى تخرج الثانية. إذا انتهينا من خصائص المرحلة الأولى، خصيصتين: رواية نصوص أحمد، والأمر الثاني جمع نصوص أحمد. الخصيصة الثالثة وهذه مهمة جدا عندنا، وهي قضية المقارنة بين نصوص الإمام أحمد والترجيح بينها. عندما نقول المقارنة بين نصوص الإمام أحمد لما جمعت في مكان واحد، يأتي قضية ما المقدم من هذه الروايات على غيرها. المقارنة بينها مهم، لما جمعنا نصوص الإمام أو لما جمعت نصوص الإمام أحمد احتيج للمقارنة بينها والترجيح. المقارنة بين نصوص الإمام أحمد والترجيح بينها، قلنا المقارنة والترجيح. نبدأ أولا في قضية مسألة نصوص الإمام أحمد تدل على الحكم من جهتين. يجب أن نعرف إذا أردنا أن نقرأ نصوص الإمام أحمد، نعرف أنها تدل على الحكم الذي يراه أحمد من جهتين. الجهة الأولى إما أن يكون من باب النص، كأن يسأل أحمد عن مسألة فيقول حرام، هذه واضحة، أو يسأل عن أحمد عن مسألة فيقول يجوز، أو قال يجب، أو لا أجد رخصة، وغير ذلك من العبارات، هذه صريحة وواضحة وبينة، فتكون نصوصا في المسألة إما إيجابا أو تحريما أو إباحة أو نحو ذلك من المسائل. هذه تسمى النصوص، وهي الدرجة الأولى من التي ذكرتها قبل قليل، أربع روايات عن أحمد، ما كان منصوص أحمد من هذا النوع. النوع الثاني من الروايات يعني الإمام أحمد، وهو ما كان من باب الإيماء، ويسمونه من باب الإشارة، سماه الشيخ تقي الدين أو أبوه أو جده في كتاب المسودة الإشارة. الإشارة يعني أومأ إليه إيماء. العجيب، وانتبهوا لهذه المسألة، أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوسعون جدا جدا في قضية الإيماء، يتوسعون. ولذلك فإن لهم مسالك متعددة ومختلفة في قضية الإيماء، وأضرب لذلك عددا من الأمثلة. عندنا أول مسألة، أول مسألة عندنا وهي قضية إذا سئل الإمام أحمد عن مسألة، إذا سئل الإمام أحمد عن مسألة فقال في هذه المسألة لا أدري. أحمد له أكثر من 30 صيغة في التوقف، أحيانا يقول لا أدري، أحيانا يقول يسكت ولا يجيب، أحيانا يذكر الخلاف ويسكت، أحيانا يقول اختلف الناس، يعني له أكثر من صيغة. وألفت رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية في توقف الإمام أحمد وصيغها، له يعني صيغ كثيرة جدا في التوقف. انظروا معي كيف الإيماء. قالوا فإذا الحناب ماذا يقولون؟ يقول وكل مسألة توقف الإمام أحمد فيها فإنها تحمل على روايته. يعني أحمد سئل عن مسألة فنقول فيها روايتان، الوجوب وعدمه، أو التحريم وعدمه، وهكذا على حسب السياق المتعلق بها. فقضية التعلق بالإيماء المتعلق بوقوف الإمام أحمد هذا كثير جدا جدا جدا. يعني أضرب بذلك مثالا، وكيف أن الحنابلة أحيانا أخذوا إيماءه وقدموه على نصه. في مسألة مشهورة جدا وهي مسألة إرث المسلم من الكافر، إرث المسلم من الكافر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى له ثلاثة نصوص نقلها الخلال في أحكام أهل الملل، ونقلها ابن القيم عنه في أحكام أهل الذمة. يسأل عن مسألة ما حكم أن هل المسلم يرث الكافر، فيقول لا أدري لا أدري لا أدري كذا يقول لا أدري، أو مرة واحدة قال لا أدري، قال لا أدري. فقوله لا أدري قالوا إذن يخرج على قوله هذا الإيماء. ما هو التخريج؟ قالوا القول الأول أن المسلم يرث الكافر، والرواية الثانية أن المسلم لا يرث الكافر مطلقا، كذا قال. ثم رجح الفقهاء قول جمهور أهل العلم اللي هو المشهور مذهب، رجحوا قول المذاهب الثلاثة الأخرى في مشهورها أن المسلم لا يرث الكافر مطلقا. بينما في أحكام أهل الملل ثلاثة نصوص عن أحمد صريحة جدا أن المسلم يرث الكافر لا العكس. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أن المسلم يجوز أن يرث الكافر ما لم يكن الكافر حربيا، وقد ثبت هذا الرأي عن عدد من الصحابة كمعاوية وغيره. فإذا كان المسلم والده ذميا، أو كان كلاهما في بلاد غير المسلمين ليس حربيا، ثم مات أبوه، فنقول يجوز لك أن ترث من هذا المال وتأخذ. وهذه الرواية هي نص أحمد، لكن أخذ الحنابلة بالإيماء حينما سئل فسكت. مثال آخر، يقول إن من توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول أخاف أن أفتي، فيرون أن قوله أخاف أن أفتي أنه صورة من صور التوقف. وعلى ذلك فإن أحمد لما سئل عن رجل قال طلقت امرأتي ثلاثا، فقال لا أفتي به، خرجوا منه على سبيل الإيماء أن أحمد يرى أن الثلاث ثلاثا، وفي رواية وهي منصورة عند المتأخرين أن الثلاث واحدة، أو بعض المتأخرين كالشيخ تقي الدين وعليه الفتوى في صورة دون صورة. لأن طلاق الثلاث، يعني بعض الناس يظن أن الفتوى عندنا على ما هو اختيار ابن تيمية، مو بصحيح. الفتوى عندنا في الطلاق الثلاث، طبعا ابن تيمية ماذا يقول؟ طبعا الطلاق الثلاث فائدة بسرعة عشان نتجاوزها. الطلاق الثلاث له صيغتان، إما أن يكون مجموعا بلفظ واحد، أن يقول الرجل لزوجه أنت طالق بالثلاث، أنت طالق البتة، وإما أن يكون بثلاثة ألفاظ في مجلس واحد، أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. مشهور المذهب وقول المذهب الثلاثة الأخرى أن تطليق الثلاث المجموع بلفظ واحد والمجموع بثلاثة ألفاظ في مجلس واحد كلاهما تقع ثلاثا. وأما الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين فيرى أن الطلاق الثلاث بصيغتيه ذكرتها قبل قليل كلها واحدة، تقع طلقة واحدة. وأما المفتى به، وهذا رأي الشيخ رحمة الله الشيخ عبد العزيز بن باز، فهو التفريق بين الصورتين، وعليه الفتوى المفتي سماحة الشيخ وكل المشايخ. فإن كان ثلاثا بلفظ واحد، أنت طارق بالثلاث، أو أنت طارق البتة، أو أنت طارق عدد شاعري رأسي، أو أنت طارق عدد النجوم، فتقع واحدة للنص. وأما إن طلق ثلاثا بثلاثة ألفاظ، أنت طارق أنت طارق أنت طارق، وقصد التأسيس للتأكيد، فإنها تقع ثلاثا. فأنا أردت باسم باب الفائدة أن بعض الناس يظن أن الفتوى على الرواية الثانية لا مو صحيح، وإنما التفصيل بين الصورتين، وعند المسألة مشهورة في التلفيق أنها تجوز. إذن لما نقول أن الثلاث واحدة هي رواية عن أحمد أومأ إليها، أين أومأ إليها؟ لما قال أحمد أخاف أن أفتي فيها، قوله أخاف فإنه يدل على وجود ذلك. إذن المسائل في قضية في ما توقف في الإمام أحمد كثيرة جدا، حتى يقولون إن أغلب الروايات المولدة عن الإمام أحمد مبنية على هذه المسألة كثير جدا. يعني أنا أضرب أمثلة، مثلا في مسائل إسحاق المنصور قال إسحاق المنصور طلاق السكران، قال لا أقول فيه شيئا، فيخرج من قول أحمد لا أقول فيه شيئا أمرا أن طلاق السكران يقع، ورواية ثانية أنه لا يقع، اعتماد المشهور، ونحن قلت في البداية قلنا المشهور أي قول الأكثر والذي اعتمده المتأخر. المشهور أن طلاق السكران يقع. الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام تيمية أن طلاق السكران لا يقع، وكلا الروايتين موماء إليهما من كلام أحمد حينما قال لا أقول في طلاق السكران شيئا. إذا مسألة الإيماء يتوسع فيه الحنابلة، هذه صورة من صور إيمائهم أو من صور فهمهم لكلام أحمد وإيمائه. الصورة الثانية قالوا، أو مثال ثاني، طبعا أمثلة كثيرة جدا، قول أحمد لا ينبغي أو أحب كذا، أحبه، إذا قال أحب كذا فقاعدة المذهب أنها تحمل على روايتين، إما على الندب أو على الوجوب، ولذلك قال هذه المسألة فيها روايتان الوجوب والندب. نجب في الروايتين قالوا لأن أحمد قال أحبه، وأحبه من الألفاظ التي يومأ بها لروايتين. طيب قبل أن ننتقل المسألة بعدها أريد أن نعرف أن هناك كتبا مفردة عند الحنابلة لتبين مصطلحات الإمام أحمد، وسأذكر هذه الكتب باعتبار تقدمها وأهميتها. أهمها في الحقيقة ثلاثة كتب أو أربعة، خلنا نقول أربعة. أول هذه الكتب كتاب جميل جدا ومهم جدا، وطبع قديما بتحقيق صبح السامرائي، ثم طبع طبعة ثانية في الجامعة الإسلامية، اسم الكتاب تهذيب الأجوبة للشيخ أبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وهو من الطبقة المتقدمين يعتبر زمانا، ألف كتاب اسمه تهذيب الأجوبة. يقول لك إن أحمد يسأل أجوبة كثيرة، ما ألف كتابا فقهيا، وإنما يسأل فيجيب. هذه الأجوبة لما جمعناها نحتاج إلى يعني وضع القواعد لفهم نصوص أحمد في الإيماء وغيره، فجمع كلامه وكلام أشياخه وأشياخ أشياخه الذين تعاملوا مع الإمام أحمد ونصوصه فأودعها في هذا الكتاب. وهذا الكتاب حقيقة كتاب قيم ونفيس، وخاصة لمن يتعامل مع نصوص الإمام أحمد، يعني فيه يعني البناء الأول له. الكتاب الثاني يليه في الأهمية وهو كتاب صفة المفتي والمستفتي لابن حمدان. ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي ذكر قواعد في فهم نصوص الإمام أحمد، مثل قوله يعني أحب كذا، يعني مثلا عندنا قاعدة إذا روى الإمام أحمد حديثا هل هذا الحديث إذا رواه يعتبر يعني مضمونه قولا لأحمد أم لا، فيه روايتان في المذهب، هذا من باب الإيمان. ولذلك يعني أضرب مثالا يعني والأمثلة كثيرة جدا. محمد بن مفلح في الفروع، وهذا كتاب بستكني أرجع أسماء الكتب الثانية بنسها، محمد بن مفلح في الفروع ذكر مسألة، قال إن خلوة المرأة بالرجل محرمة بإجماع، وتنتفي هذه الخلوة بأمور: الأمر الأول بوجود محرم لها، الأمر الثالث تنتفي بوجود جمع من النساء على مشهور المذهب، الأمر الثالث هل تنتفي بوجود جمع من الرجال؟ قال المذهب أنه لا تنتفي. قال وتخرج رواية، شوف خرجها هو، من خرجها؟ قال لما روى أحمد، بناء على أن أحمد روى حديثا عن أسماء رضي الله عنها أنها دخل عليها رجال من قريش، فهنا دخل مجموعة من الرجال على أسماء، فيخرج رواية في مذهب أحمد بناء على ظاهر الحديث أن الخلوة تنتفي بجمع من الرجال. هذا تخريج، لا يلزم من أن التخريج صوابه ولا اعتماده، فإن كثير من الأشياء المخرجة كما مر معكم ممن درس مادة التخريج الفقهي أنها تخرج للتوليد الخلاف فقط هكذا من غير ترجيح، بل بعضها يخرج من باب الإلزام والرد والتضعيف. لكن عموما هذا الرواية ذكرها ابن مفلح. احنا قلنا أول شيء كتاب ابن حامد أبو عبد الله بن حامد، الثاني كتاب ابن حمدان صفة المفتي والمستفتي، طبع قديم وطبع حديثا وسيطبع طبعة ثالثة الآن في جامعة الإمام ستعيد طبعه. طبعا ابن حمدان هذا له كتاب ثاني طبع اسمه الرعاية الصغرى، طبع طبعتين، في مقدمته بعض الفوائد في قضية نصوص أحمد وكيفية التعامل بها، لكن كلامه في صفة المفتي والمستفتي أوسع وأدق. الثالث ممن تكلم عن الإمام أحمد وأطال في نصوصه كتاب المسودة لآل تيمية، هذا كتاب المسودة يعني حقيقة كتاب يعني من من من أجمل الكتب، لولا أنه على اسمه غير مرتب وفيه أشياء كثيرة تحتاج يعني خارج الأصول، ولذلك بعض الأصول يرى أن هذا حشو فلا ينتفع بها، والذي يهتم بالفقه لا يرجع إليها. المسودة فيها عناية بنصوص أحمد كثير جدا، ومنها هذه المصطلحات. الكتاب الرابع، وهذا الكتاب يعني كل امرئ ليس عنده هذا الكتاب فقد حرم نفسه خيرا كثيرا، وهو كتاب الفروع لابن مفلح. هذا كتاب الفروع يعني زي ما قال المرداوي في المقدمة التي يعني بين أيدينا في الإنصاف، قال وأجل هذه الكتب كلها، لما ذكر كتب الحنابلة، وأجلها وأكثرها نفعا أو حول عبارته كتاب الفروع لمحمد بن مفلح. كتاب الفروع هذا كتاب يعني كان بعض المشايخ يقول، ثم وجدتها في كتاب يوسف بن عبد الهادي الدر المنضد الذي ذيل به على ذيل طبقات ابن رجب، كان يقولون إن الفروع هو حمار المذهب، لأنه حمل المذهب كله بعبارات قصيرة وموجزة. العجيب أن المترجمين يسمون الفروع بالمختصر على أنه مطبوع لنا 11، والطبعة القديمة طبعة قطر في 8، لكنه كل جملة مبسوطة عند غيره في صفحات. فهذا الكتاب فيه من المسائل ما ليس في غيره، في مقدمته مقدمة جميلة وإن كانت مختصرة. هو عيب الفروع حقيقة اختصار ألفاظه، يعني واختصار ألفاظه هذا صعبه على كثير من الناس، بل بعضهم فهم كلامه على غير وجه، ألف بعد ذلك تصحيحات له، يعني ربما نشير مسألة كتب التصحيح في محلها. طيب، إذن هذا الرابع والثالث. الكتاب الذي بعده أيضا عندنا كتاب مهم جدا، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الإنصاف. صاحب الإنصاف في المقدمة التي في آخره ذكر عددا من صيغ الإمام أحمد وكيف يتعامل بها، لخص كلام الفروع وكلام ابن حمدان، لخص كتاب هذين الاثنين وجعلها في كتابه، فهو لفظ مختصر وموجز، ووفق القاضي علاء الدين في كتابها توفيقا كبيرا. بعد ذلك بعضهم ينقل يعني مثل حواشي منتهى في مقدمتها للشيخ منصور فيها أشياء، لكن عموما العمدة على هذه الكتب الخمسة التي ذكرتها قبل قليل، فإنها فيها عمدة ما ذكر في كيفية التعامل مع نصوص الإمام أحمد من حيث كيف نفهم ألفاظها من باب الإيمة أم من باب النص انتهينا. طيب، نحن الآن نتكلم عن الأمر الثالث الذي هو فهم نصوص الإمام أحمد. لما جمعناها وضع الحنابلة قواعد لفهم نصوص الإمام أحمد، مثل توقفه، مثل لا ينبغي، مثل أحب، مثل قوله أكره كذا، أستقبح كذا، مثل عندما يقول إن أحمد إذا قال أكره كذا أو أستقبح كذا فإن فيه وجهان، التحريم والكراهة. نص على ذلك من ذكرت وغيرهم، ابن تيمية نص عليها، الزركشي، كلهم يعني ينصون على هذه المسألة. طيب، عندما تأتينا هذه الروايات اللي هم الأمر الرابع، انتهينا من قضية وضع القواعد لفهم نصوص أحمد، وضعوا القواعد واستقرأوها وجمعوها، وجمع عنهم متأخرون بعدها. الأمر الرابع، وهذه مسألة مهمة جدا في قضية، طبعا قبل أن ننتقل، احنا تكلمنا عن نصوص أحمد وفهمها، جمع قواعد أحمد. في واحد من المعاصرين يعني حقيقة أحسن، وهو الشيخ سالم الثقفي، دكتور مازال حي لكن كبير في السن الآن، في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، ألف كتاب سماه مفتاح، لا في مصطلحات، المفتاح الثاني، مصطلحات مذهب الإمام أحمد. جمع، ما جاب جديد، جمع كلام المرداوي وابن حمدان والمسودة وفي مقدمة شرح المنتهى وشرح الإقناع، وهي مأخوذة منهم، يعني ما جاب جديد لكنها جمعها في مكان واحد، لكن مع بعض الجمع ربما يكون فوات، يكون هناك خطأ، لكن في الغالب يعني أن عمدته على ما ذكرت، بل أنا أجزم أنه لم يخرج عن غير المراجع التي ذكرتها قبل قليل. الأمر الرابع في المرحلة الأولى، لما ذكرنا قضية وضع القواعد فهم نصوص أحمد وإيماءاته، أن الحنابلة جعلوا بعد ذلك قواعد للترجيح بين نصوص الإمام أحمد، قواعد للترجيح بين نصوص الإمام أحمد، وهذه القواعد الحقيقة قواعد مهمة جدا، وهي يعني يجب العناية بها والاهتمام لها لفهم نصوص الإمام أحمد. أذكر بعضا من هذه القواعد على سبيل الإيجاز ومن نص عليها وبعض الفوائد فيها. من القواعد مثلا أنهم أحيانا يقدمون بعض الرواة على بعض، بعض الرواة يقدمونه على بعض، مثال ذلك أنهم يرون مثلا أن حنبل بن إسحاق بن أخي الإمام أحمد أن ما تفرد به أنه ليس يعني بحجة. هذه قاعدة ذكر هذه القاعدة ويكثر من الاستدلال بها أبو بكر الخلال، موجود في كتبه المطبوعة الآن، يعني أنا جمعت له أكثر من 9 أو 8 مسائل، يضعف قولا مرويا عن أحمد لا لشيء إلا لأنه تفرد به حنبل بن إسحاق. يقول فما تفرد به حنبل بن إسحاق فإنه يكون حينئذ يعني مردودا إذا تفرد به. هذه طريقة أبو بكر الخلال، ووافقه على هذه الطريقة كذلك جماعة منها تلميذه أبو بكر عبد العزيز، ومشى عليها كثيرون بعده، يعني مشوا كأنها يعني أمر مسلم بأن حنبل يهن، والحقيقة إنما العمدة في ذلك على كلام أبي بكر الخلال. طبعا أبو بكر الخلال من المسائل التي تفرد بها كثيرة جدا، أو أذكرها بعد عندما أنتهي. بعض الحنابلة يقول مو صحيح أن ما تفرد به حنبل بن إسحاق يكون ضعيفا، بل إن حنبل بن إسحاق من علماء الحديث كما قيل، بل إن حنبل بن إسحاق من العلماء المعتمدين في الرواية وموثق، بل إنه ابن أخي الإمام أحمد، اسمه حنبل بن إسحاق بن حنبل، فهو ابن أخيه ابن محمد بن حنبل، طبعا هو أبو يعني عمه أحمد بن حنبل، وهو من آخر الناس الذين كانوا معه، بل إنه غسل أحمد، فهو قريب جدا لأحمد. وذلك رد ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية على من ضعف رواية أحمد، على من ضعف رواية حنبل، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، بل الصواب أنه يمكن الجمع بين رواية حنبل وبين رواية غيره. وهذا يعني في غير موضع ذكره، وأيضا وافقهم على ذلك يعني على قضية تصحيح رواية حنبل ابن رجب وكثير. طبعا أن رواية حنبل مضعفة يعني اشتهرت بسبب الخلال، حتى أن الذهبي يعني عبر قال له مسائل كثيرة عن أحمد ينفرد ويغرب بها. حقيقة أن هذا إنما أخذه من الخلال، لكن رد عليه كثيرون. من الأمثلة التي فرد بها الخلال، يعني مثلا على سبيل المثال المسألة مشهورة جدا في باب العقائد، وهي أن أحمد لما قرأت عليه قول الله جل وعلا وجاء ربك، قال جاء أمره وقدرته، ذكروا أن توجيه الحنابل لهذه الرواية وهذه في العقائد أيضا، سأذكر بعض المسائل في الفقه، قالوا إنها وجهت 3 توجيهات. التوجيه الأول أن هذا غلط من حنبل، لأن الذين نقلوا مناظرة أحمد لم ينقلوا هذه اللفظة غيره، وهذه قالوا طريقة الخلال وصاحبه. والطريقة الثانية أنهم قالوا إن هذه اللفظة وجاء أمر ربك إنما كان من باب الإلزام، فما كان في باب المناظرة لا يلزم منه الاعتقاد، لأن أحمد لما جاء فقال، لما احتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء البقرة وآل عمران، قال يجيء ثوابهما كما تقولون أنتم في قوله وجاء ربك، أي جاء أمره وقدرته، فهو من باب الإلزام. وقضية المناظرات يجب أن يعلم أن ما كان في باب المناظرة لا يتخذ قولا، وهذا الذي أخطأ فيه كثيرون عن شيخ الإسلام تيمية عندما يأتي بالقول من باب المناظرة والإلزام، وخاصة في منهاج السنة وفي درء التعارض وفي الرد على المناطقة، فيقول إن هذا قوله وهذا غير صحيح، مثل ما قال في قضية تسلسل الحوادث في الابتداء، فالشيخ ينكر ذلك ويقول إنه كفر، لكن يقول من باب الإلزام إنه ممكن عقلا عندهم. نعم. يعني من الأمثلة التي نقلها عن خلال مثلا في فتح الباري قال حنبل نقل عن أحمد في جنوب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يحركه فصلى ثم ذكر فقال يغسل موضعه ويعيد الصلاة. نقل ابن رجب أن الخلال قال هذا وهم من حنبل لا شك فيه، لأن أحمد عنده أن من لم يحرك خاتمه الضيق الوضوء وصلى أنه يعيد الوضوء والصلاة. رد ابن رجب على ذلك فقال رواية حنبل صريحة، وقول الخلال أنها وهم بغير شيء غير مقبولة، ثم استدل رواية حنبل. أنا قصد من هذا أن من طرق الحنابلة في الترجيح أن ما انفرد به بعضهم أنهم يردونه كما ذكرت قبل قليل. من قواعدهم أيضا في الترجيح بين الروايات المنصوصة عن أحمد أنهم يرون أن الجديد مقدم على القديم، والجديد والقديم يعرف بمسائل، إما أن ينص أحمد على ذلك يقول كنت أقول كذا ثم تركته، وهذا كثير جدا جدا جدا، أحمد يقول كنت أقول كذا ثم تركته. فدائما نقول إن المعتمد هو الثاني. الأمر الثاني الذي يعرف به القديم من الجديد باعتبار الرواة، باعتبار الرواة، فعندنا رواة إذا تعارضت روايتهم مع المتقدمين فإننا مباشرة مع غيرهم فإننا نقول إن هذه الرواية رواية قديمة فتقدم الجديدة عليها. ورواة القديم عن أحمد جماعة منهم بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد، واختلف في اسم أبيه، قيل إنه الذي سأذكره الثاني وقيل هو غيره. فما روى بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد فهذه دائما هي الرواية القديمة عن أحمد. الثاني من الرواة القديم محمد بن الحكم، لأن محمد بن الحكم توفي في حياة الإمام أحمد فروايته قديمة. وكثيرا ما يأتي الحنابلة من شيخ الإسلام ابن تيمية فيرجح لرواية على أخرى باعتبار أن ما ذكره محمد بن الحكم هو القديم. يعني مثلا على سبيل المثال حديث يعني لما جاء عن أحمد أنه قال لا يستظل المحرم، لا يستظل، فإن استظل يفدي، يقول أحمد إن هذه الرواية قديمة عن يقول شيخ الإسلام إن هذه الرواية قديمة عن أحمد، والجديدة عنه هي جواز الاستظلال. من الرواة القديم عن أحمد أيضا هو أبو طالب المشكاني، ولذلك يقول خلال في أحكام أهل الملل المشكاني سماعه من أبي عبد الله قديم جدا، قديم جدا، فتكون رواية متأخرة. هذا بخلاف البغوي والمتأخرين عن الإمام أحمد فإن روايته متقدم. هذه قاعدة ثانية في الترجيح بين نصوص أحمد. القاعدة الثالثة عندنا الترجيح باعتبار كثرة عدد الرواة، فإن كثرة الرواة عن الإمام أحمد يدل على أن هذا هو رأيه، وأما الرواية التي انفرد بها بعضهم فإنها في الغالب تكون يعني قالها إما لسبب أو رخصة لبعض الناس أو نحو ذلك. والحنابلة إذا أرادوا أن يرجحوا برواية الأكثر عن الإمام أحمد عبروا بمصطلح، وهذا المصطلح هو رواية الجماعة. فإذا قالوا رواية الجماعة عن أحمد أي رواية الأكثر وليست رواية البعض، لأن بعض المتأخرين نقلت هذه عن الشيخ محمد الخلوة في صاحب الحاشية، ولكني لم أقف عليها في كتابه وهو الحاشية، وإنما وجدته على نسخة بعض النسخ المخطوطة، أنهم يقولون إنه إذا قيل رواية الجماعة فيقصد بها خمسة: عبد الله وصالح وحنبل وأبو بكر المروذي والميموني، وبعضهم يقول حرب، خمسة. يقول الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: وحيثما أطلقت الجماعة في الفقه يا من للمعاني يثبت، فتلك عبد الله نجل أحمد، وصالح أخوه يهدي يدري المهتد، وحنبل عالي العلا والشاني، ابن لعم الزاهد الرباني، وذو الكمال والجلال الحربي اللي هو حرب، ثم أبو بكر التقاء المروذي، طبعا هم المروذي لكن لأجل الوزن، قال ثم أبو طالب والميموني العالم العلامة الميموني. هؤلاء هم أصحاب الجماعة خمسة أو ستة أو سبعة كما ذكر ابن فيروز. هذا رأي المتأخرة فهو صحيح. المتقدمون يطلقون الجماعة ويعنون بها قول الأكثر، ولا يعنون بها أشخاصا بعينهم، ما يعنون عنهم بأشخاص بعينهم. من يعني قواعد الترجيح أيضا قضية التصحيح والوهم، يعني ما وهم فيه شخص يبين له، وهكذا يعني كثير جدا من قواعد الترجيح، لكن نكتفي بهذه القواعد، هي أهم القواعد التي يعتمد عليها. المسألة الأخيرة في قضية لما ذكرنا الآن قواعد الترجيح بين نصوص الإمام أحمد ومن المعتمد من كلامه، طبعا في الكتاب الذي معنا هو الإنصاف فيه الكثير من هذه القواعد ذكرها، فيرجع إليها وتأخذ من هناك. هذه المرحلة ما الذي نستفيده من معرفة الكتب فيها؟ نستفيد أمور، يعني لما نعرف هذه الكتب نستفيد أمور. الأمر الأول نصوص أحمد، فنرجح بناء على نصوص الإمام أحمد، نرجح بناء على نصوص الإمام أحمد، هذا واحد. الأمر الثاني أن كل قول في المذهب نضعفه بناء على القواعد المتعلقة بفهم نصوص الإمام أحمد، لأن هناك كثيرا من الأقوال نسبت لأحمد أو رواية في مذهب الإمام أحمد بناء على فهم من نصوصه، فإذا كان الشخص يفهم كلام أحمد فإنه حينئذ يستطيع أن يقول هذه الرواية قوية أو ضعيفة لأن الاستدلال بها ضعيف وهكذا. الأمر الثالث في قضية معرفة مستند الروايات، هل هو إيماء أم نص، وتخريج الروايات أيضا. فإذا جاءنا شخص وقال إن مثل ذكرناها قبل قليل في قضية طلاق السكران لم يسبق شيخ الإسلام، نقول لا، هي رواية مذهب أحمد مأخوذة من إمائه، فعلى قواعد مذهب الإمام أحمد هي رواية في المذهب، لكن نصرها فلان واختارها. وهذا الكلام إذا عرف عني المرء بمسائل أحمد ونصوصه يستطيع أن يميز كثير من قواعد المتأخرين أو اختيارات المتأخرين، هل هي مناسبة للمذهب أم لا. ولذلك فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما أرسل إلى عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي رسالة ذكر في هذه الرسالة عبارة قال: وأكثر ما في الإقناع والمنتهى يخالف منصوص الإمام أحمد، كذا قال، يخالف منصوص الإمام أحمد. قصده بذلك يعني أن أحمد لم ينص عليه، وهذا صحيح، فإن أغلب المسائل هذه لم ينص عليها أحمد فيخالفها بمعنى أنها ليست موجودة، هذا المعنى الأول. والأمر الثاني يقصد أن الفقهاء المتأخرين رجحوا بعض الروايات التي النص فيها مقدم، فمن عرف النصوص وقواعد الترجيح بين نصوص أحمد لوجد في ذلك معيارا بينا في ترجيح خلاف ما ذكره، أي ما ذكره المتأخرون، لأن المتأخرين يعتمدون في الترجيح على قول الأكثر وعلى كتب معينة سنذكرها إن شاء الله في محلها. نعم، المسألة التي تهمنا الذي نسيتها وهي مسألة التطبيق على ما سبق. هناك كتب عنيت بالتطبيق على ما سبق من حيث فهم نصوص الإمام أحمد، ومن هذه الكتب الموجودة والمطبوعة يعني غير زاد المسافر، عندنا كتاب مهم جدا اسمه كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى، وهذا الكتاب طبع كل جزء منه على سبيل الانفصال، طبعت المسائل الفقهية وحدها في 3 مجلدات، وطبعت المسائل الأصولية في مجلد، والمسائل العقدية في مجلد. طريقة القاضي أبي يعلى أنه يورد نصوص الإمام أحمد ثم يورد بعد ذلك كيفية توجيه أن هذا النص أخذ منه الحكم الفلاني، ثم طبعا ذلك يرجح ويذكر دليلا، هذا الدليل هو قاعدة مثل الإمام أحمد، وسيأتي أن طريقة المتوسطين أظهر ما فيها هو ذكر القواعد كما سيأتي إن شاء الله. إذن عندنا كتاب الروايتين والوجهين من أحسن كتب التي عنيت بالتطبيق على نصوص الإمام أحمد. من الكتب أيضا في كتاب مهم جدا وهو كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكتاب كتاب الحقيقة يعني لو تم لكان أهم كتاب في مذهب الإمام أحمد. معروف عند المذاهب جميعا أن عندهم كتاب يكون هذا الكتاب هو من أهم الكتب، فيسمونه كتاب المذهب، مثل ما قال ابن بزيزة في شرحه على التلقين، قال: لم أجد كتابا شرح التلقين، يقصد التلقين القاضي عبد الوهاب، قال: وأما شرح المازري طبع بعض أجزائه، وأما شرح المازري فليس شرحا وإنما هو كتاب مذهب، لأنه يذكر القواعد ويذكر الأصول التي عليها اعتماد مذهب المالكية. ولذلك فإن أغلب القواعد عند المالكية مأخوذ من كتاب شرح التلقين المازري. الونشريسي في كتابه إيضاح المسالك في ذكر قواعد مذهب الإمام مالك ذكر في المقدمة أن كل هذه القواعد أخذتها من شرح المازري على التلقين. الشافعية عندهم كتاب هو أهم كتاب عندهم يسمى كتاب المذهب، هو العمدة عندهم، وهو كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني، هذا الكتاب أهم كتاب عندهم، فيه قواعد مذهب أحمد، فيه قواعد مذهب الشافعي وأصوله التي قعدها أصحابه، ولذلك استخرج القواعد منه، يعني ابن خطيب دهشة والعلاء وغيرهم عمدتهم الأساس في ذكر القواعد كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين، حتى أن مبالغة الشافعية أنهم يسمونه بالإمام، إذا قالوا قال الإمام يقصدون إمام الحرمين الجويني ولا يعنون به الشافعي. بعض ضعفة الطلبة يقول قال لي من يبحثه في كلام الشافعي، لا لا المال الشافعي يقصدون بالإمام الجويني. أما الحنابلة فإن كتاب المذهب عندهم واحد من ثلاثة، لا يخرج عن واحد من ثلاثة، إما التعليقة للقاضي أبي يعلى وقد طبع بعضها ووجد بحمد الله عز وجل الطهارة وجزء من الصلاة في هنا في مكتبة الدار وحققت المعهد العالي للقضاء وستطبع قريبا إن شاء الله، ووجدت قريبا بحمد الله عز وجل الجزء الأخير الذي فيه باب القضاء والأيمان والنذور وسجل في المعهد العالي للقضاء أيضا من أحد الطلبة. يعني وجد الآن تستطيع أن نقول وجد أكثر من الثلث بحمد الله أو أقل، لا أقل لأن بيوع كلها غير موجودة. الكتاب الثاني الذي يسمى شرح يعني كتاب المذهب الشرح الكبير لابن أبي عمر، الشرح الكبير هو نفس المغني ولكن فيه قواعد وزوائد. الثالث إن تم، لكنه ما تم، ولو تم لكان ربما أنا أقول يغطي عن كتابين سابقين، وهو شرح العمدة للشيخ الإسلام تيمية. هذا الكتاب يعني فيه من قواعد أصول أحمد الشيء العجيب جدا جدا جدا، وكثير من القواعد التي يريدها الزركشي وهو كتاب عظيم في شرح الخرقي مبنية على هذا الكتاب. نعم ذكرت المسألة الآن التي أريد الحديث عنها. عندنا في معلش سأرجع الآن في مسألة كنت نسيتها وذكرتها الآن. من إحنا ذكرنا من خصائص المرحلة الأولى أولا رواية نصوص أحمد، ثانيا جمع نصوص أحمد من الروايات المختلفة، ثالثا المقارنة بين نصوص الإمام أحمد بفهمها يعني كيف قواعد فهم الإمام نصوص الإمام أحمد، رابعا الترجيح بينها. هذه أربع مسالك. هناك مسلك خامس ذكرته الآن وهو قضية جمع كلام الإمام أحمد على شكل كتاب. بعض الحنابلة جمع نصوص أحمد من غير قال أخذ كلام أحمد وصاغها على شكل كتاب متن، وهذا هو الخلال. كتاب الخلال الذي هو مختصر وهو الخرقي أبو القاسم الخرقي، هذا المختصر لأبي القاسم الخرقي هو في الحقيقة نص الإمام أحمد، كل ما قال الخرقي في هذا الكتاب هو كلام الإمام أحمد تماما، نص على ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن حامد في تهذيب الأجوبة الذي ذكرته قبل قليل والزركشي وكثيرون ذكروا هذا الكلام، أن كل ما في مختصر الخرقي فإنه كلام الإمام أحمد إلا مسائل معدودة عدا هي من زيادات الخرقي. وهذه المسائل المعدودة عدا تتبعها الفقهاء وعنوا بذكرها، فممن ذكرها واحد اسمه أبو بكر عبد العزيز اللي قلناه قبل قليل، ورسالته مطبوعة وضمن طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين أبي يعلى، والثاني أبو علي أبو عبد الله بن حامد في آخر تهذيب الأجوبة، فقد ذكر المسائل التي أخطأ فيها خلال والصواب عن أحمد خلافها الخرقي عفوا التي أخطأ فيها أبو القاسم الخرقي وأن الصواب عن أحمد خلاف ذلك. إذن هذه خمس أشياء. طبعا قضية أن مختصر يكون هو نص أحمد هذا شهر في ذلك الزمان، يعني مثلا المزني لما ألف مختصر المزني هذا ليس كلام المزني وإنما كله من كلام الشافعي إلا مسألتين فقط ذكرها من عني بمذهب الشافعي فقالوا إنها من كلام المزني، وأغلب ما في المزني هو من سماع المزني من الشافعي إلا مسائل معدودة نقلها من طريق الربيع. ومن الطرائف أن مسألة واحدة نقلها عن أخته عن الشافعي ولكنه لم يسمي أخته حياء، إنما قال حدثني الثقة أو من لا أتهم. ذكر من باطيش وغيره أن المقصود بهذا الثقة هنا إنما هي أخته فلم يسميها في كتاب المختصر. المالكية كذلك، هناك كتاب اسمه مختصر ابن عبد الحكم مطبوع الصغير والكبير، وهناك مختصر اسمه مختصر أبي مصعب الزهري مخطوط وسيطبع قريبا، وهناك كتاب ثالث اسمه مختصر أبي مصعب الزهري عبد الله بن وهب، والثالث عبد الله بن وهب المصري. هذه المختصرات الثلاثة أو الأربعة لأن ابن عبد الحكم له مختصران كلها نصوص مالك كما هي، يأتون بنصوص مالك ويجمعونها حتى تكون على شكل متن فقهي. ولذلك بعض الإخوان لما بدأ يشتغل في مختصر أبي مصعب الزهري قال وجدته يشابه مختصر ابن عبد الحكم بنسبة 90%، صح لأن هذا كلام مالك من يجيب من كيس شيء، هو ليس سارقا وإنما قال أنقل كلام مالك بسماعي عن مالك ولكن لا أقول سمعت مالك يقول كذا وإنما أجمع. الخرقي عمل عند أحمد مثل ذلك، فجمع كتابا من نصوص أحمد جمعها من سماعه عن مشايخ ومشايخ مشايخ الذي سمعوا من أحمد، ثم جعل هذا المختصر العظيم. وذلك يعني هذا من أهم كتب الحنابلة في الطبقة الأولى، بل يعتبر يعني أول مختصر مثل أحمد كما ذكر بعضهم، وقيل إن قبله مختصرات أخرى. هذه أهم المسائل عندنا. قبل أن أختم يعني بودي إن أمكن، وهذا أمر اختياري ولا أريد أن تأتي من أوراق، من أراد أن ينتفع بما يتعلق بدرس اليوم أمور. الأمر الأول، أولا يجمع أسماء الرواة عن الإمام أحمد الذين طبعت مسائلهم ويحاول أن يقتنيها فتكون في ذهنه، هذا واحد، فجمعها واستحضارها جيد. الأمر الثاني، طبعا ولو لم يجمعها يعني شراء، إنما يجمعها ولو بدي إف عن طريق النت، قد تكون بعضها انتهت من السوق فترة فترات، لم يكن هناك رواج لمثل هذه الكتب. الأمر الثاني، يلخص كلام الإمام. الأمر الأول، معرفة وجمع مسائل الإمام أحمد المطبوعة، وأعني بالمسائل أي المروية وليست المجموعة، فيحرص المرء على جمع مسائل عبد الله وصالح وأبي داود وحنبل بطبعتيها وابن هانم والبغوي وإسحاق بن منصور كوسج، حرب قلتها وحرب، هذه حرب، حرب ذكرتها، حرب بن سمع الكرماني، من؟ لا الشانجي ما طبعت، مين مدز، هذا جمع مثل الرياحي، لا ما جمع، فهذه يجمعها الشخص ولو على شكل بي دي اف حطها عنده في المكتب. الأمر الثاني، أنه القواعد التي ذكرها المرداوي في فهم نصوص الإمام أحمد في آخر الإنصاف أنا أحبذ أن تلخص، وأنا أقول هنا يعني باعتبار يعني الجميع زملاء وكذا، أكثر طريقة لتحصيل العلم كتابته، كتابته. أول كانوا ينسخون المخطوطات فتثبت في الذهن، الآن لا يمكن نسخ الكتب، ولكن كتابته الآن يكون بترخيصه. ولذلك البعلي أعلم الناس بنصوص الإمام أحمد بنصوص الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون بعد ابن مفلح البعلي صاحب اختيارات، وكانت طريقته في فهم كلام ابن تيمية أنه يأخذ كتب ابن تيمية ويلخصها، يختصرها، يختصر يختصر يختصر، طبع منه أربع مختصرات لكتب أحمد، لكتب ابن تيمية عفوا، معلش أنا يعني تعبت فبدأ أقلب في الكلام. فإذا تلخيص الكتب مهم جدا، يلخص الواحد الشيء ويجعله عنده، التلخيص هذا يثبت في الذهن، يثبته في الذهن. وكلام المرداوي في آخر الإنصاف جميل جدا جدا. هذه المسألة الثانية المتعلقة بها. في كتاب جميل يعني ألفه زميل لنا الدكتور فايز حابس، دكتور في جدة، وأنا يعني أنصح باقتنائه لفهم بعض كلام الإمام أحمد وإن توسع بعض الأشياء في السواريف، وهو قضية أسباب الغلط عن الإمام أحمد. ذكر أشياء تغلط عن الإمام أحمد، لماذا غلط عليه فيها، طبعا يتكلم عن جانب الفقهي، وأما العقدي فهناك بحثان منفصلان. أسباب الغلط عن الإمام أحمد كتب فيها أربعة بحوث، ثم جمع هذه البحوث في كتاب واحد جميل، كتاب دكتور فايز، وقد تعب في هذا الكتاب تعبا كبيرا جدا، وأعرف هذا الشيء عن قرب، وهو رجل باحث متميز في هذا الموضوع. يعني أظن أن هذه أهم المسائل المتعلقة بدرس اليوم، من استطاع أن يلخصها من كتب هؤلاء العلماء فإنه بإذن الله، خاصة مقدمة مؤخرة خاتمة الإنصاف، فإن بإذن الله سيستوعب كل ما قلته وزيادة. أنا إنما أنا ملخص وليس لي إلا النقل، وما مثلي إلا كحامل تمر إلى هجر، وإنما أنا يعني لم آتي بشيء جديد، مجرد أني جمعت وقسمت فقط، لا جديد لي في هذا الكلام الذي قلته مطلقا، وإنما جمعته متفرقا. إن شاء الله الدرس القادم لا أعلم متى إذا قيل لي، سنتكلم عن طبقة المتوسطين، وهي الطبقة المهمة التي فيها الكتب، بدءا من قاضي أبي يعلى إلى سنة 800، وهي أهم كتب المذهب حقيقة، سنتكلم عنها إن شاء الله بمحلها، وكيف الرواية والروايتين، وكيف أن تغير مصطلح الرواية بعد ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.